ثبت قلبي وعنيا وست الكل صباح الورد يا روحي صباح الفل حبيبة قلبي وعنيا وست الكل صباح الورد يا روحي صباح الفل أنا آسف على الغيبة وعالتقصير أنا والله في غيابك ناقصني كتير أنا آسف على الغيبة وعالتقصير أنا والله في غيابك ناقصني كتير بقيت يا حبيبتي من غيرك شجر بملان بقيت يا حبيبتي من غيرك وطن محتل يا ساكنة في روحي وفي بالي ومين يوصف حنين ليكي ومين يحكيلي وحالي يا أمي مش حالي أنا والله مش عارف أقولك إيه يا ساكنة في روحي وفي بالي ومين يوصف حنين ليكي يا حبي وحالي يا أمي مش حالي أنا أتسمحي تقصيري وغياب مفروض أنا يا حبيبتي من غيرك مانيش موجود أنا أتسمحي تقصيري وغياب مفروض أنا يا حبيبتي من غيرك مانيش موجود أنا والله من غيرك غريبة وصعبة أحوالي أنا يا حبيبتي من غيرك شجر أبلان أنا يا حبيبتي من غيرك وطن محتل حبيبة قلبي وعنيا وست الكل صباح الورد يا روحي صباح الفل حبيب قلبي وعنيا وست الكل صباح الورد يا روحي صباح الفل